حصريا على موقع مارادونا.com. راجع يا خبر ده زمان وقبر ما فيهاش حبايب خلاص، كلامه ملهوش أساس. راجع يا خبر ده زمان وقبر ما فيهاش حبايب خلاص، وعايز تجيلي ونرجع يا عيني ده كلامه ملهوش أساس. كان في وخلص خلاص بقى فات الأوان، أنا حد تاني حد تاني غير اللي قبلك يوم زمان، كفت جراحك دلوقتي.